السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 23 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهى بنا سرده إلى قوله رحمه الله في الصفحة 31 بعد 200 من الجزء الثالث، قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين، وهذا إيذان بذكر رسائل وأجوبة عالم آخر من علماء الدعوة، وهو سادسهم في العد، الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين، ويبتدئ من الصفحة 31 بعد 200 إلى 75 بعد 200، ويتلوه بإذن الله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. وقبل الشروع في القراءة، بقيت فائدة فات التنبيه عليها، وهي في فهرس أسماء من راسلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فممن ذكر أنه راسلهم في هذا الجزء الشيخ عبد الله بن سحيم في الصفحة 5، عبد الله بن سحيم في الصفحة 5. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد جرت مناظرة بيننا وبينكم في كلام الله تعالى: هل هو مخلوق أم لا؟ فذكرت أن اختياركم الوقف، فلا تقولون مخلوق ولا غير مخلوق، وزعمت أن الخلاف في ذلك لفظي. فأما قولكم إن الخلاف في ذلك لفظي فليس الأمر كذلك، وإنما يقال الخلاف لفظي بين المعتزلة والأشاعرة، لأن المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، والأشاعرة يقولون ليس بمخلوق والكلام عندهم المعنى، ويقولون الحروف مخلوقة. فقالت المعتزلة: لا خلاف بيننا وبينكم، لأن الكلام هو الحرف، فإذا أقررتم بأن الحروف مخلوقة ارتفع النزاع، فيكون الخلاف بين الفريقين لفظيا. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو مخالف للمذهبين خلافا معنويا، لأنهم يقولون كلام الله غير مخلوق، والكلام عندهم اسم للحروف والمعاني، فتبين بذلك غلط من قال إن الخلاف في ذلك لفظي. ومذهب أهل التوحيد والسنة أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وأن موسى سمع كلام الله منه بلا واسطة، والقرآن والسنة يدلان على ذلك دلالة صريحة، ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله: وكلم الله موسى تكليما. ففرق بين الإيحاء المشترك وبين التكليم الخاص، وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والآيات في ذلك كثيرة. وأما السنة فأكثر من أن تحصى منها أمره صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بكلمات الله في عدة أحاديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فمن قال إن الله لا يتكلم فقد رد على الله ورسوله وكفره ظاهر. وقد ذكرتم أن العرب يضيفون الفعل إلى غير الفاعل، فهذا لا ينكر، أعني وجود المجاز في لغة العرب. وأما وقوع المجاز في القرآن ففيه خلاف بين الفقهاء، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن أكثر الأئمة لم يقولوا إن في القرآن مجازا، ورد القول بوجود ذلك في القرآن، واستدل بأدلة كثيرة وعلى تقدير جواز وجوده في القرآن. فمن المعلوم أنه لا يجوز صرف الكلام عن حقيقته حتى تجمع الأمة على أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، ولو ساغت دعاء المجاز لكل أحد ما ثبت شيء من العبادات، ولبطلت العقود كلها كالأنكحة والطلاق والأقارير وغيرها، وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. وأيضا فالكلام إذا قام الدليل على أن المتكلم به عالم ناصح مرشد قصده البيان والهدى والدلالة، والإيضاح بكل طريق وحسم مواد اللبس ومواقع الخطأ، وأن هذا هو المعروف المألوف من خطابه، وأن اللائق بحكمته لم يشك السامع في أن مراده هو ما دل عليه ظاهر كلامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أثناء كلام الله: ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي، فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما أنزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه أو مقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرده، لا سيما إذا كان لا يجوز اعتقاده في الله، فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده، وإذا كان ذلك مخوفا عليهم ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك، فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاته اعتقاد باطل، إلى أن قال: وهذا كلام لا مخلص لأحد عنه انتهى. وأيضا فالأدلة الدالة على أن الله يتكلم حقيقة أكثر من أن يمكن ذكرها هاهنا، فإن الله سبحانه فرق بين الإيحاء المشترك بين الأنبياء وبين التكليم الخاص لموسى، فقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله: وكلم الله موسى تكليما. فلو لم يكن موسى عليه السلام سمع كلام الله منه بلا واسطة لم يكن له مزية على غيره من الرسل، ولم يكن في تخصيصه بالتكليم فائدة، ولم يسمى كلم الله. وقد قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأيضا فقد قال الفراء إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز وثبتت الحقيقة. وقد أكد الفعل بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى. وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. الآية ففي هذا ونحوه دلالة صريحة أن الله كلم موسى وناداه بنفسه بلا واسطة. وموسى سمع كلام الله ونداه لأنه لا يجوز لغير الله أن يقول إني أنا الله رب العالمين. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية عن الزهري قال لما سمع موسى كلام الله قال يا رب هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك. قال نعم يا موسى هو كلامي وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسن كلها وأنا أقوى من ذلك. وإنما كلمتك بقدر ما يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. فلما رجع موسى إلى قومه قالوا صف لنا كلام ربك. فقال سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم. قالوا فشبه. قال هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتمها فكأنه مثله. وروى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة قال حدثني محمد بن بكار قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال قال بنو إسرائيل لموسى بما شبهت صوت ربك حين كلمك من هذا الخلق. قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع. وأيضا في الصحيحين عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وروى جابر بن عبد الله قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك. قال بلى. قال ألا أخبرك ما قال الله لأبيك. قال بلى. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. قال يا عبد الله تمن علي أعطيك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانيا. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذين الحديثين ما يبطل دعوى مدعي المجاز ويدحض حجته ويرغم أنفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعني القرآن. وقال خباب بن الأرت يا همتاه تقرب إلى الله بما استطعت فلن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قرئ عليه قرآن مسيلمة الكذاب فقال إن هذا كلام لم يخرج من إلي يعني رب. فوضح بما ذكرنا أن الله يتكلم حقيقة وأن إن هذا كلام لم يخرج من إل يعني رب. فوضح بما ذكرناه أن الله يتكلم حقيقة وأن من ادعى المجاز بعد هذا البيان فقد شاق الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الجملة من الكلام فيها فوائد. في الصفحة 31 بعد 200 وتاليتها تحقيق نوع الخلاف اللفظي والمعنوي، تحقيق نوع الخلاف اللفظي والمعنوي فيما يتعلق بكون كلام الله، فيما يتعلق بكون كلام الله، أتمد رجلينك بارك الله فيك، فيما يتعلق بكون كلام الله مخلوقا أم غير مخلوق. تحقيق نوع الخلاف اللفظي والمعنوي فيما يتعلق بكون كلام الله مخلوقا أم غير مخلوق. وفي الصفحة 33 بعد 200 وتاليتها القول في وقوع المجاز في لسان العرب عامة والقرآن خاصة. القول في وقوع المجاز في لسان العرب عامة والقرآن خاصة. وفيه أن العلامة أبا بطين يقطع بوجوده في كلام العرب، لأنه قال وقد ذكرتم أن العرب يضيفون الفعل إلى غير الفاعل فهذا لا ينكر، أعني وجود المجاز في لغة العرب، فقطع بوجوده باللسان العربي. وأما في وقوعه في المجاز في وقوعه في القرآن فلم يجزم بشيء بل تردد فيه، لكنه قال وعلى تقدير جواز وجوده في القرآن فمن المعلوم أنه لا يجوز صرف الكلام عن حقيقته حتى تجمع الأمة على أنه أريد به المجاز، يعني لا بد من القرينة الصارفة عن ذلك تحقيقا لا توهما. الصفحة 35 بعد 200 فائدة التأكيد بالمصدر رفع المجاز نقلا عن الفراء. فائدة التأكيد بالمصدر رفع المجاز نقلا عن الفراء، فإذا أكد الكلام بالمصدر رفع المجاز وثبتت الحقيقة الكاملة، الحقيقة التي تذكر مؤكدة بالمصدر يراد بها كمالها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني تسليما كاملا. ووقع فيما نقله رحمه الله عن الإمام أحمد فيما رواه عن الزهري معلقا في الرد على الجهمية وكذا ما بعده في كتاب السنة لابنه عبد الله ما يتوهم تشبيه صوت الرب، ما يتوهم منه تشبيه صوت الرب. والمراد في هذين الأثرين على القول بصحتهما هو تشبيه إيش؟ السماع بالسماع، المسموع بالمسموع، فالذي يقع في آذان الناس من السماع لصوت ربنا سبحانه، وإذا يقع في الملائكة يقع عند الملائكة فتسمعه الملائكة هو كالذي يسمع من صوت الرعد. وقوله في الصفحة 33 بعد 200 كالأنكحة والطلاق والأقارير، الأقارير جمع إقرار، الأقارير جمع إقرار، والإقرار هو الاعتراف، وبه يختم فقهاء الحنابلة كتاب الدعاوى والبينات والأقضية. ومن كلام العرب أنهم يقولون فلان جاء بالأقارير ثم جاء بالدقارير، فلان جاء بالأقارير ثم جاء بالدقارير، فالأقارير ما يعترف به محقا والدقارير ما يقوله مبطلا. ومن لطائف الحكايات المتعلقة بما ذكره المصنف في الحديث الذي أسنده وفيه فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ما ذكره العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، أن بعض عوام أهل نجد حاجه رجل في دعاء الصالحين والشهداء، وذكر هذه الآية دليلا على أن لهم مقاما عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كان لهم مقام فإنهم يسألون. فقال العامي النجدي: إن الله سبحانه وتعالى قال عند ربهم يرزقون، ولم يقل عند ربهم يرزقون، قال عند ربهم يرزقون، ما قال عند ربهم يرزقون، فهم لا منفعة لهم إذا ماتوا ولا يستطيعون حولا ولا قوة. أحسن الله إليكم. فصل: قد ذكرتم ما استدل به بعض المعتزلة على أن كلام الله مخلوق، وقوله تعالى هو الأول والآخر، ولا يشك من له عقل أن من دل الخلق على أن كلام الله مخلوق بقوله هو الأول والآخر لقد أبعد النجعة وهو إمام الغير نجعة. لقد أبعد النجعة وهو إمام الغز وإمام دلس، لم يخاطب بلسان عربي مبين. وقد قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مع أنه ليس في هذه الآية شبهة لمن احتج بها، فلله الحمد والمنة، ولا يشبه بها على رعاع الناس إلا من أزاغ الله قلبه. راعي يعني دهماؤهم. ولا يشبه بها على رعاع الناس إلا من أزاغ الله قلبه. نسأل الله العافية. وقلت: ما الحروف يلزمها التعاقب ويتقدم بعضها بعضا فيلزم أن تكون مخلوقة؟ قلنا: إنما يلزم التعاقب في حق من يتكلم من المخارج، والله سبحانه وتعالى غير موصوف بذلك. وأيضا فواجب على كل مكلف التسليم لما جاء في الكتاب والسنة، ولا يعارض بزخارف المبطلين وهذيان الملحدين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فصل: وقلتم: إن القول بأن القرآن غير مخلوق لم يقله السلف، وإن عدم القول بذلك هو الصواب، وأنه واعتقادكم، فلا تقولون مخلوقا ولا غير مخلوق. فأما قولكم إن هذا القول لم يقله السلف فلا ندري من يعني بالسلف عندكم، فإن كان يعني بالسلف عندكم جعد وجهم وابن أبي دؤاد وأتباعهم كبعلي الجبائي وبهاشم وأتباع من الجامية والمعتزلة، فصدقتم بأن هؤلاء لم يقولوا هذه المقالة، وإنما قالوا القرآن مخلوق وبعدا لمن كان هؤلاء سلفا، واستبدل سبيلهم بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة اللمين، وإن كان يعني وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، وإن كان يعني بالسلف عندكم الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة الذين رفع الله قدرهم وعلى منزلته الذين هم سلف الأمة حقا، فأخطأتم في نسبة عدم القول بذلك إليهم، فإنهم كلهم مجمعون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. ذكر هذا الكلام عن علي الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي، وذكر أيضا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. فقولهم رضي الله عنهم منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدن، ليس هو كما تقول الجهمية أنه خلق في الهوى أو غيره، أو بدا من غير الله وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. وقال سفيان بن عيينة: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. رواه محمد بن جرير وهبة الله بن الحسن الطبريان في كتاب السنة لهما. وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على شهرة القول بذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركهم عمرو بن دينار على شهرة عند التابعين وأنهم كلهم على ذلك. وقال البخاري: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيخاتنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق. فعمرو بن دينار حكاه عن مشيخاته والناس، وسفيان حكاه أيضا عن مشيخاته، فهذا صريح في الدلالة على اشتهار هذا القول في القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام أئمة الإسلام في ذلك أكثر من أن يمكن ذكره هناك في حنيفة ومالك والأوزاعي والليث والثوري والشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد والبخاري وغيرهم من أئمة الحديث، وكلهم على ذلك مجمعون ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حازم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان في مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله، وأن الله تعالى على عرشه باهر من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكرتم أن بعض السلف قال بخلق القرآن كابن المديني، فلا شك أن ابن المديني وابن معين وغيرهما من أئمة الحديث أجابوا في المحنة كرها واعتذروا بالإكراه لما عاب عليهم الأئمة وهجرهم الإمام أحمد، ولم يعذرهم، واحتج عليه ابن معين بعمار رضي الله عنه حين أكرهه أهل مكة على كلام الكفر، ورد عليه أحمد بأن قال: إن عمارا ضرب وأنتم قليل لكم، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. ومن المعلوم أنه لم يثبت في المحنة إلا القليل، والأكثرون أجابوا مكرهين. ومن نسب القول بذلك إلى ابن المديني أو غيره من أهل الحديث بعد تصريحهم بأنهم إنما أجابوا كرها فقد قال ما لا يعلم، ونسب إليهم ما هم براء منه. وذكرت أن ابن علية قال بذلك فهذا لا ينكر، وابن علية معروف عند أهل السنة بالبدعة، وكلام الأئمة في ذمه كثير. والبخاري وإن روى عنه فهو عنده من أهل البدع، وقد روى البخاري عن غيره من أهل البدع أن الرجل إذا عرف منه الصدق والإتقان لما روى جازت الرواية عنه ولا يخرجه ذلك عن كونه مبتدعا. قال البيهقي في مناقبه: ذكر الشافعي إبراهيم بن علية فقال: أنا مخالف له في كل شيء، وفي قول لا إله إلا الله لست أقول كما يقول، أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب، وذلك يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب. وأما قولكم إن الصواب في هذه المسألة، هذه جملة من الكلام فيها فوائد، في الصفحة 38 بعد 200 إلى 40 بعد 200، 38 بعد 200 إلى 40 بعد 200، القطع بأن مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، و والفائدة التي تليها في الصفحة 41 بعد 200 الجواب عن الاحتجاج بقول من أجاب الجواب عن الاحتجاج بقول من أجاب إلى القول بخلق القرآن من أئمة الحديث الجواب عن الاحتجاج بقول من أجاب إلى القول بخلق القرآن من أئمة الحديث يعني فيما ذكره عن ابن المديني وابن معين من إجابتهم كرها واعتذارهم بالإكراه إلى آخره. الفائدة التي تليها في الصفحة 41 بعد 200 وتاليتها ذكر حال ابن علية الابن ذكر حال ابن علية الابن واسمه إبراهيم بن إسماعيل ابن علية ذكر حال ابن علية الابن واسمه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية وأما أبوه إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن علية فهذا ثقة من علماء أهل السنة وله رواية عند أصحاب الكتب المشهورة لكن الذي رمي بالبدعة وكان من المعتزلة هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية. وقول العلامة عبد الله أبا بطين والبخاري وإن روى عنه إلى آخره فيه نظر فإن البخاري لم يروي عن ابن علية هذا في كتابه فإن البخاري لم يروي عن ابن علية هذا في كتابه الصحيح ولا في غيره من كتب ولا له رواية في الكتب الستة. أما الذي روى له فهو أبوه الثقة المشهور وقوله رحمه الله لأن الرجل إذا عرف منه الصدق والإتقان لما روى جازت الرواية عنه ولا يخرجه ذلك عن كونه مبتدعا فيها فائدة الرواية عن أهل البدع الرواية عن أهل البدع حكم الرواية عن أهل البدع وهي مسألة معروفة في مصطلح الحديث وهذا من المواضع الملحقة بها في الإفادة. نعم أحسن الله إليكم. وأما قولكم إن الصواب في هذه المسألة الوقف وإنه هو اعتقادكم لا تقولون مخلوق ولا غير مخلوق فمضمون هذه المقالة أن الله يحب منا أن نقف موقف الحيار الشاكين ونبقى في الجهل البسيط لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وأن الله يحب عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب منا الحيرة والشك ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال وإنما يحب الدين والعلم واليقين وقد ذم الله الحيرة بقوله تعالى قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ومن المعلوم أنه لا بد أن يكون كلام الله في نفس الأمر مخلوقا وغير مخلوق لا غير وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أحد الأمرين لا غير وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد دل أمته على ما يعتقدونه من ذلك قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمه ما يقوله بما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فالرب سبحانه وتعالى عالم بما سيقع من التنازع، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن المحال أن يأمرهم برد ما تنازعوا فيه إلى ما لا يفصل النزاع ويبين الحق من الباطل. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قام من الليل يصلي: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهو يسأل ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق، فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل الخلاف؟ وقد قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وأيضا فالشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي ولا الإثبات يسكت. فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم العالم بالمنقول والمعقول. قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق فهو يقول مخلوقا. والأمر كما قال رحمه الله: فإنا نجد بعض من يقول بالوقف يعيب على من ينفي الخلق عن كلام الله ويحتج عليه بحجج القائلين بالخلق كما أوردتم شيئا من ذلك. وعبتم على الإمام أحمد رحمه الله في كلامه في هذه المسألة، قلتم: إن أحمد جعل هذه المسألة عديلة التوحيد، قلتم: ذلك اتباعا لمن استوفى نصيبه من الحمق والجهل صاحب الكتاب المسمى بالعلم الشامل بالعلم الشامخ، وقد عاب في كتاب ذلك على الإمام أحمد ونسبه إلى التعصب وطعن أيضا على غيره من أئمة الحديث والسنة. ولقد أحسن القائل: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. فلو أن هذا المسكين أمسك لسانه عن تنقص أئمة الإسلام لكان أستر له، وهو لم يضر إلا نفسه لا يضرهم كلامه كما قيل: وألحط قدر البدر عند طلوعه كلاب إذا ما أنكرته فهرت، وما أن يضر البحر إن قام أحمق على شطه يرمي إليه بصخرة. قوله فهرتي، الهرير صوت الكلب الذي دون النباح، الهرير صوت الكلب الذي دون النباح. والذي ينبغي لها بهذا وامثاله اذا هجمت بهم ذنوب مالت عن استبانة الحق ان يمسكوا السنتهم عن عيب اهل السنه والطعن عليهم ويلجاوا الى الله في سؤال الهدايه. نسال الله ان يهدينا واخواننا المسلمين الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل. وقد ذكر هذه الجمله من الكلام فيها فائدتان: الصفحة 42 بعد 200 إلى 45 بعد 200 بطلان القول بالوقف في القرآن، الصفحة 42 بعد 200 إلى 45 بعد 200 بطلان القول بالوقف في القرآن. فائدة أخرى: الصفحة 44 بعد 200 وتاليتها، الصفحة 44 بعد 200 وتاليتها، القول في المقبل صاحب العلم الشامخ، القول في المقبل صاحب العلم الشامخ. وهو صالح بن مهدي المقبلي من علماء زيدية اليمن، وهو في أصول الدين معتزلي. وهذا مما يبين لكم أن كلام بعض الناس الذين يوصفون اليوم بالمثقفين والمفكرين في الحنابلة في المعتقد والشدة عليهم، أخذه هذا المتكلم من كتب الزيدية، حتى كتابه الذي رد به على كشف الشبهات وأخذه من أحد الزيدية وهو بدر الدين الحوثي الذي صنف سنة 93 بعد 300 والألف كتابا في الرد على كشف الشبهات، ثم أخذه هذا الدعي مع بقية ما أخذه من كتب المقبلي وغيره من علماء الزيدية، ثم انتحلها مذهبا فكريا ثقافيا كما يدعى، وهي حقيقة قول هؤلاء حذو القدة بالقدة. وكل مذهب رديء يخرج اليوم جل ما فيه مأخوذ عن أناس ولد عنهم هذا المذهب، وليس من بنيات أفكاره وفطنته وذكائه كما يتوهم بعض الناس أنه قدم قراءة جديدة للنص الديني والمذهب الوهابي، بل هذا أخذه من أعداء الدين من معتزلة الزيدية الذين لهم مصنفات في هذا الباب، إما بالعموم على الحنابلة أو بالخصوص على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. السلام عليكم. فصل. وقد ذكرتم قول الجامية إن موسى لم يسمع كلام الله منه إنما سمعه من غيره من الشجرة أو غيرها، لأن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. فأما قولكم إن موسى لم يسمع كلام الله منه حقيقة وإنما سمعه من غيره فهذا ظاهر البطلان، لأنه لا يجوز لغير الله أن يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن يقول يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية والإلهية، ولو كان كما زعم القائل المخاطب لموسى غير الله لك غير الله كان يقول ذلك المخاطب يا موسى إن الله رب العالمين يا موسى الله ربك، لا يجوز له أن يقول إني أنا الله رب العالمين إني أنا ربك. وهذا مما احتج به الإمام أحمد على الجامية، فيا له من بيان ما أوضحه وحجة ما قطعها للمنازع. وأما قولكم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين فهذا باطل، لأن الله تعالى قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أتراها قالت بفم ولسان وشفتين، والجوارح إذا شهدت على الكافر قالوا لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أتراها نطقت بلسان وأدوات قال وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، أتراها تكلمت بجوف وفم ولسان وشفتين، ولكن الله أنطقها كيف شاء، فكذلك تكلم الله كيف شاء من غير أن نقول بجوف ولا فم ولا لسان ولا شفتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي وسبح الحصى في كف رسولي في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف أبي بكر وعمر وعثمان. وقال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وجاء إن في آخر الزمان يكلم الرجل سوطه ونحو ذلك كثير، ولا خلاف في أن الله قادر. يكلم الرجل سوطه وجاءنا في آخر الزمان يكلم الرجل سوطه ونحو ذلك كثير، ولا خلاف في أن الله قادر على أن ينطق الحجر الأصم من غير مخارج، فبطل ما ادعوه من أن الحروف لا تكون إلا من مخارج. ومن الدليل على اتصاف الله بالكلام حقيقة قوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون إلها، وكذلك قوله تعالى في الآية الأخرى عن العجل أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فجعل امتناع صفة الكلام والتكلم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم الإلهية، وهذا دليل عقلي سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعابده النفع والضر، وإلا لم يكن إله. أن يكلم ويتكلم، أن يكلم ويتكلم، لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعابده النفع والضر، وإلا لم يكن إلها. وبما استدل به أحمد وغيره من الأئمة على أن كلام الله غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، قالوا فلما قال ألا له الخلق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك، ثم ذكر ما ليس بمخلوق فقال والأمر، وأمره هو قوله تبارك وتعالى فلا يكون خلقا. واستدل الإمام أحمد على الجامية لما قالوا إن كلام الله مخلوق فقال وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فشبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق. ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم فتكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما، فجمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة. ومما يبين أن السلف كانوا يعتقدون أن كلام الله غير مخلوق أنهم أوجبوا الكفارة على من حلف بالقرآن إذا حنث في يمينه، قال بعض الصحابة عليه بكل آية كفارة، سمع ابن مسعود رجلا يحلف بالقرآن فقال أتراه مكفرا، إن عليه بكل آية كفارة. وقد أجمع على أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق ولا تنعقد به اليمين، فلو كان القرآن مخلوقا عندهم لم يجوز الحلف به ولم يوجب على الحالف به إذا حنث كفارة، لأنه حلف بشيء مخلوق. وأيضا من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن اسم الله في القرآن مخلوق، فيلزمه أن من حلف بالله الذي لا إله إلا هو لا يحنث لأنه حلف بشيء مخلوق. قال الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية وزعمت أن اسم الله في القرآن إنما هو اسم مخلوق، فقلنا قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسمه؟ قالوا لم يكن له اسم. فقلنا قبل أن يخلق العلم أكان جاهلا لا يعلم حتى خلق لنفسه علما وكان له نور له وكان لا نور له حتى خلق لنفسه نورا وكان لا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة، فعلم الخبيث أن الله قد فضحه وأبدى عورته للناس حين زعم أن الله سبحانه في القرآن إنما هو اسم مخلوق. فقلنا للجميع وأن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا لا يحلف لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق، ففضحه الله في هذه. وقلنا للجميع ليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم والقضاة والحكام إنما كانوا يحلفون الناس بالله الذي لا إله إلا هو، وكانوا مخطئين في مذهبهم إنما كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده في مذهب من يحلف بالذي اسمه الله، وإذا أرادوا أن يقولوا لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الذي خلق الله، وإلا لم يصح توحيدهم ففضحه الله لما ادعى على الله الكذب. وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله، وأرشد الأمة إلى ذلك فقال فيما ثبت في صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ففي هذا دليل صريح على أن كلام الله غير مخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد عن الشرك. هذه الجملة فيها فوائد جامعة، وفي الصفحة 45 بعد 200 وتاليتها بطلان دعوى أن موسى عليه السلام لم يسمع الكلام من الله، بطلان دعوى أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يسمع الكلام من الله، 45 و200 و46 و200. فائدة أخرى في الصفحة 46 بعد 200 وتاليتها بطلان دعوى أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين، بطلان دعوى أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين. والفائدة الثالثة ملحقة بما تقدم في الصفحة 238 و240 إلى 240، القطع بأن مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وانظر أيضا 248 إلى 249 عند الفائدة في الصفحة 38 و200 إلى 40 و200، القطع بأن مذهب السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وانظر أيضا 248 إلى 249، وذلك في قوله ومما يبين أن السلف كانوا يعتقدون أن كلام الله غير مخلوق أنهم أوجبوا الكفارة إلى آخره. نعم. السلام عليكم. فصل. وقد ذكرنا فيما تقدم أن مذهب أهل السنة أن الله يتكلم بحرف وصوت، فيصفون الله تعالى بالصوت، والصوت وما يتأتى سماعه والقرآن، والسنة يدلان على أن الله يتكلم بصوت. قال الله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن يا الآية، وقال تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها إلى قوله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى، وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء لا يكون إلا بصوت، فدل على أنه كلمه بصوت، وموسى لم يسمع إلا الحرف والصوت، هذا مما يعلم بالاضطرار. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال تعالى وناداهما ربهما لمن هكما عن تلكما الشجرة هلايا، والآيات في ذلك كثيرة. وأما السنة ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تبعث بعثا إلى النار، الحديث. وروى عبد الله بن أنيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا بهما، قال قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى قصه منه. قال وكيف؟ وإنما ناتي الله عراة غرلا، قال بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي فقلت إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت، فقال كذبوا، إنما يدورون على التعطيل. ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا سليمان بن مهران الأعمش قال حدثنا أبو الطوحة عن مسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قال كذا وكذا، ذكره عبد الله في كتاب السنة بهذا الإسناد. ورواه أبو بكر خلال وروى ابن أبي حاتم في الرد على الجمية قال أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زيادة عن عبد الله بن الحارث عن علي بن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات له صوتا كصوت الحديد إذا وقع على الصفا فيخرون له سجدا فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقد قدمنا ما حكاه الإمام أحمد عن الزهري قال لما سمع موسى كلام الله قال يا رب هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك، قال يا موسى هو كلامي، إلى أن قال فلما رجع موسى إلى قومه قالوا صف لنا كلام ربك، قال سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا فشبه، قال هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة؟ سمعتم وفكأنه مثله. وتقدم أيضا ما رواه عبد الله بن أحمد عن محمد بن كعب قال بنو إسرائيل لموسى بما شبهت صوت ربك حين كلمك من هذا الخلق، قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع، وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد هداية من أراد الله هدايته، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وذكر أبو الفرج عبد الرحمن بن الفقيه نجم الدين الحنبلي قال كنت يوما عند القاضي فتناظروا في مسألة القرآن وعندنا طرحان الطريق. طرحان الذي أذكره الآن طرحان للقاء راجعوها، لكن هذا الذي أعرف. وعندنا طرخان الضرير فقال لنا اسمع مني الحكاية، قلنا هات. قال تناظر أشعري وحنبلي فقال الأشعري للحنبلي أخبرني إذا أوقفك الله غدا بين يديه فقال لك من أين قلت إن كلامي بحرف وصوت فماذا يكون في جوابك؟ فقال الحنبلي وأقول يا ربي هو ذا أنا أسمع كلامك بحرف وصوت. قال ثم سكت فلم يرد هذا شيئا فبهت القاضي ولم يدري ما يقول وانقطع الكلام على هذا. واحتج من ينفي الصوت بأن قال الصوت إنما هو أنين جرمين والله سبحانه متقدس عن ذلك. والجواب أن يقال فهذا قياس منكم على خلقه وتشبيه له بعباده، والله تعالى لا يقاس على مخلوقاته ولا يشبه بمصنوعاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا فإنه يلزمهم سائر الصفات. في سائر الصفات فإنه يلزمهم في سائر الصفات التي أثبتوها، فإن العلم في حقنا لا يكون إلا من قلب، والنظر لا يكون إلا من حدقة، والسمع لا يكون إلا من انخراق، والحياة لا تكون إلا في جسم، والله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفات من غير أن يوصف بهذه الأدوات، فكذلك الصوت وإلا فما الفرق؟ واتفق سلف الأمة وأئمته على أن القرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله تعالى، فالصوت المسموع صوت القارئ والكلام كلام البارئ، فهم يميزون ما قام بالعبد وما قام بالرب تبارك وتعالى. ولم يقل أحد منهم إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم مع اتفاقهم أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فالكلام الذي يقرأه المسلمون كلام الله، والأصوات التي يقرأون بها أصواتهم، فالكلام شيء والصوت شيء آخر. هذا مما لا يخفى على من لم يرسخ التعطيل في قلبه. ثم ليعلم أن معتقدنا في إثبات الصفات على الكتاب والسنة فمهما جاء فيها فهو الحق والصدق، لا يجوز التعريج على ما سواه ولا الالتفات إلى هذيان يخالفه. فإن الله تعالى أمرنا بالأخذ بكتابه ولقتداء برسوله، وأخبر عن رسوله أنه قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال سبحانه وتعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي إلى قوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وها نحن قد بينا أن قولنا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهاتوا أن في الكتاب أو السنة أو قول صحابي أو إمام مرضي أن الله لم يتكلم أو أنه يتكلم مجازا أو أن كلامه مخلوق أو أنه لا يتكلم بحرف وصوت، ولن تجد إلى ذلك سبيلا. فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن المعقول الذي يخالف الكتاب والسنة وقال بقول أهل السنة وترك دين جهم وشيعته، جعلنا الله سبحانه ممن هدي إلى صراطه المستقيم، ووفقنا لاتباع رضا رب العالمين والاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والسلف الصالحين. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الصفحات فيها فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى ما ذكره من إثبات الحرف والصوت من صفحة 250 إلى 254، وهذا ملحق بالفائدة التي ذكرناها في 26 إلى 28، مسألة الحرف والصوت 26-28، مسألة الحرف والصوت التي تقدمت في كلام أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب 26-28، مسألة الحرف والصوت. وانظر أيضا 250 و 254، وكذا آخر هذه الرسالة من 254 إلى 255 يلحق بقول علماء الدعوة في آيات الصفات وأحاديثها التي تقدم في صفحة 13، قول علماء الدعوة في آيات الصفات وأحاديثها، الفائدة لعلها الثامنة في هذا الجزء، قول علماء الدعوة في آيات الصفات وأحاديثها في الصفحة 13. قلنا أيضا وانظر أيضا 33 إلى 53 و 54 إلى 159 و 254 إلى 255. أحسن الله إليكم. وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين قدس الله روحه عن قول بعض شراح عقيدة الشيباني على قول الناظم وخصص موسى ربنا بكلامه على الطور ناداه وأسمعه النداء. قال الشارح خص الله موسى بتكليم على الطور وأسمعه نداء إذ لم تكن لموسى جهة يسمع منها الكلام ولا يرى منها النار أو سمع في الوادي المقدس كلاما بلا حرف ولا صوت ونارا لا في جهة محدودة، وإنما يعرف ذلك أهله أم وما غير أهله فلا يدري كيف ذلك. وقال على قول الناظم ومنه بدا قولا قديما وإنه إلى آخره، أي وهو منه أي من الرحمن بدا قولا أي قاله في القدم حيث لا أكوان ولا زمان ويعود إليه كما بدا منه. وهذه الحروف والأصوات التي تعبر عن القرآن ليس هي القرآن، لأن القرآن صفة الحق والصفة لا تنفصل عن موصوفها، والحروف والأصوات تتصل وتنفصل فهي صفات لا صفاته، لأنه بائن أي منفرد عن خلقه بذاته وصفاته، وبذلك اغتر من اغتر. فأجاب ما ذكره هذا الشارح بناء على أصلين فاسدين للأشعرية، أحدهما إنكار علو الرب سبحانه فوق سماواته واستوائه على عرشه، والثاني إنكارهم تكلم الرب سبحانه وتعالى بالحرف والصوت. والكلام عندهم هو المعنى النفسي القائم بذات الرب سبحانه وتعالى. فلما رأى الشارح كلام المفسرين وقولهم إن النار التي رأى موسى هي نور الرب تعالى، وأن القرآن يدل على أن ذلك النور في مكان، قالوا يلزم من كون نور الرب في مكان جواز كون الله سبحانه في مكان، فيلزم إثبات علوه سبحانه فوق السماء واستواه على العرش. فقال لم يكن لموسى جهة يسمع منها ولا يرى منها النار، وسمع كلاما بلا حرف ولا صوت ونارا لا في جهة محدودة. قلت القرآن صريح في أن موسى عليه السلام رأى نارا في موضع معين، قال تعالى فلما جاءها نودي، وقال تعالى فلما أتاها نودي، فدل قوله أتاها وجاءها أنه في موضع مخصوص، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله وقوله من الشجرة هو بدل من قوله شاطئ الوادي الأيمن، فالشجرة كانت فيه، فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور ومن الوادي، فإن شاطئ الوادي جانبه، فذكر أن النداء كان من موضع معين وهو الوادي المقدس يطوى من شاطئه الأيمن من جانب الطور الأيمن من الشجرة انتهى. فالآيات تدل على أن النور كان في موضع معين وأن النداء كان من موضع معين. قال ابن عباس في قوله تعالى فلما جاءها نودي بورك من في النار، قال الله تعالى في النور ونودي من النور، وروى عطية عن ابن عباس فلما جاءها في قوله تعالى فلما جاءها نودي بورك من في النار يعني نفسه، قال كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها. وقال عكرمة أن بورك من في النار، قال كان الله في نوري. وقال سعيد بن جبير أن بورك من في النار، قال ناداه وهو في النور. وقال ابن ضمرة أن بورك من في النار، قال إنها لم تكن نارا ولكنه كان نور الله وهو الذي كان في ذلك النور، وإنما كان ذلك النور منه وموسى حوله. وقال ابن عباس في قوله ومن حولها، قال الملائكة، وروي عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة مثل ذلك. وقول الشارح وإنما يعرف ذلك أهله لما كان قولهم هذا ظاهر البطلان، وأنه ليس لهم حجة شرعية على صحته، أراد التمويه بقوله ذلك إشارة إلى أن لقولهم هذا وجها صحيحا ومحملا يخفى من لم ير رأيهم. إشارة إلى أن لقولهم هذا وجها صحيحا ومحملا خفيا لم يرى وقول الشارح وإنما يعرف ذلك أهله لما كان قولهم هذا ظاهر البطلان وأنه ليس لهم حجة شرعية على صحته، أراد التمويه بقوله ذلك إشارة إلى أن لقولهم هذا وجها صحيحا ومحملا يخفى على من لم يرى ومحملا يخفى على من لم ير رأيه، وما قوله ومنه بدا قولا قديما وإنه إلى آخره، فهذا ما عليه الأشاعرة المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وعند الأشعرية أن الكلام هو المعنى النفسي، وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت. وقد صنف شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله مصنفا ذكر فيه 90 وجها في بيان بطلان هذا القول، منها أن الله سبحانه قال كذا يقول كذا ونادى وينادي، والقول إنما يكون حروفا، والنداء إنما هو بحرف وصوت، وكذلك الكلام لا يكون إلا قولا لا حديث نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمة ما حدثت بأنفسها أنفسها ما لم تعمل لو تتكلم، فجعل الكلام غير حديث النفس. وأجمع العلماء على أن المصلي إذا تكلم في صلاة عالما عامدا لغير مصلحتها أن صلاته فاسدة، مع إجماعهم أن حديث النفس لا يبطلها، ففي ذلك وما أشبه دلالة صريحة على أن المعنى الذي يكون في النفس ليس بكلام. وعند الأشاعرة أن الله لم يكلم موسى وإنما اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالنفس من غير أن يسمع منه كلمة، وما يقرأ القارئون ويتلوه التالون، فهو عبارة عن ذلك المعنى، وأن الحروف مخلوقة. وفي حديث عبد الله بن أليس المشهور فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، أنا الملك وأنا الديان الحديث. وقال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي فقلت إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت، فقال كذبوا إنما يدورون على التعطيل. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد المحاربي وقال حدثني الأعمش عن أبي الضحى المسروق عن عبد الله قال إذا تكلم الله من وحي سمع صوته أهل السماء. وعند الأشاعرة أن المعنى النفسي القائم بذات الرب الذي يسمونه كلاما شيء واحد لا يتبعض، وأن معنى الأمر والنهي والخبر واحد، وأن معنى القرآن والتوراة والإنجيل واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، فهذا مما يقاطع ببطلانه. وقول الشارح وبذلك اغتر من اغتر، فقد قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقوله وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فنسوا الله أن يهدينا صراطه المستقيم. هذه فيها فائدتان، الأولى تفسير قوله تعالى أن بورك من في النار، وتحقيق أن النور كان في موضع معين، الصفحة 56 57 بعد 200. والفائدة الأخرى تلحق بمسألة الحرف والصوت التي تقدمت في 26 إلى 28، قلنا مسألة الحرف والصوت، وانظر أيضا 250 إلى 254 و 258 إلى 259. نعم أحسن الله عليكم.

ونحن نؤمن بالجميع هذا كلام ابن قتيبة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. وفي لفظ آخر: صورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيعرفونها. الحديث. فالذي ينبغي في هذا ونحوه إمرار الحديث كما جاء على الرضا والتسليم مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأجاب أيضا: وأما السؤال عن الحديث الصحيح إن الله خلق آدم على صورته، فقال إسحاق بن منصور سئل أحمد بن حنبل ابن حنبل عن الحديث: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فقال صحيح. وقال في رواية يعقوب بن بختان: خلق آدم على صورته لا نفسره، كما جاء الحديث. وأنكر الإمام أحمد على من قال إن الهاء في قول على صورته عائدة على آدم. فقال في رواية أبي طالب: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه؟ وروى ابن مندة عن عبد الله بن أحمد قال: قال رجل لأبي إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته، فقال: على صورة الرجل. قال: أبي كذب، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟ وقال في رواية أخرى: فإن الذي يروى أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقيل له عن رجل إنه يقول خلقه على صورة الطير، فقال: هذا جهمي وهذا كلام الجهمية. واللفظ الذي فيه على صورة الرحمن رواه الدارقطني والبخاري وابن بطة مرفوعا، وبعضهم وقفه على ابن عمر. هذا كلام القاضي أبي يعلى في كتاب إبطال التأويل. قال: وروى ابن مندة عن إسحاق بن راهويه قال: قد صحح الرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني والبخاري، يعني خارج الصحيح، ليس في الصحيح، إنما في خلق أفعال العباد أو غيره، لكن ليس هو في الصحيح بهذا اللفظ. هذا إن صحت أنها البخاري، لأن البخاري يتصحف عند الحنابلة، النجاد يتصحف عند الحنابلة إلى البخاري في الكتب الفقهية بالعزم، تجد رواه النجاد وهو من فقهائهم وله تصانيف في المعتقد، تتصحف إلى رواه البخاري. وبالجملة في المقطوع أنه ليس في الصحيح. أحسن الله عليكم. قال: وروى ابن مندة عن إسحاق بن راهويه قال: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وإنما علينا أن ننطق به. ثم ذكر القاضي أن ابن قتيبة ذكر في مختلف الحديث، فقال: الذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع، هذا كله كلام ابن قتيبة. والقاضي ملخصا. وقال بشر بن موسى: حدثنا الحميدي وذكر الحديث أن الله خلق آدم على صورته، فقال: لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء في القرآن والحديث، ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث. هذه الصفحات من صفحة 60 بعد 200 إلى 64 بعد 200، تحقيق عود الضمير في حديث خلق الله آدم، تحقيق عود الضمير في حديث خلق الله آدم على صورته إلى الله، تحقيق عود الضمير في حديث خلق الله آدم على صورته إلى الله، من صفحة 260 إلى 264. فتقدير الحديث: خلق الله آدم على صورته سبحانه وتعالى، والرواية التي فيها التصريح بذلك على صورة الرحمن فيها ضعف، لكن الحجة في هذا الإجماع. فقد نقل أبو العباس بن تيمية في النقض في ردها على الرازي إجماع الصحابة والتابعين على أن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى. والكلام الذي نقله العلامة أبو بطين رحمه الله عن النووي في الجواب الأول الصفحة 60 و200، وفيه قول النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ومذهب السلف أنه لا يتكلم في معناه، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء، انتهى. كلام فيه إجمال، فإن كان المقصود لا يتكلم في معناه بما تكلم به الجهمية وغيرهم من التفاسير الباطلة فهذا حق وتقدم ذكره، وإن كان يقصد أنه لا يتكلم في معناه أن العرب لا تعرفه في كلامها فهذا باطل. نعم. أحسن الله عليكم. سئل أيضا الشيخ عبد الله أبا مطين رحمه الله عن قول السيوطي على قوله وهو على كل شيء قدير في آخر سورة المائدة من الجلال من الجلالين، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فأجاب الظاهر أن مراد وأن رب سبحانه وتعالى يستحيل عليه ما يجوز على المخلوق من العدم والعيب والنقص وغير ذلك من خصائص المخلوقين، فلكون ذلك يستحيل على ذات الرب سبحانه وتعالى عبر عنه بأنه لا يدخل تحت القدرة، وأنا ما رأيت هذه الكلمة لغيره والنفس تنفر منها. وقد روى عن ابن عباس وقد روي عن ابن عباس حكاية على غير هذا الوجه، وهي أن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، والعالم لا نصيب منه والعابد نصيب منه، قال انطلقوا فانطلقوا إلى عابد فأتوا في عبادته فقالوا إن نريد أن نسألك فانصرف، فقال إبليس هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ فقال لا أدري، فقال أترونه لم تنفع عبادته مع جهله؟ فسألوا عالما عن ذلك فقال هذه المسألة محال، لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا، فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل، فإذا كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده. فقال أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين؟ والله أعلم. يهدم. أحسن عليكم. أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين؟ والله أعلم. وقال أيضا والذي ذكره السيوطي لفظة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، ولا رأينا أحدا من أهل السنة ذكرها في عقائدهم، ولا ريب أن ترك فضول الكلام من حسن الإسلام، وهذه كلمة ما نعلم مراد قائلها، يحتمل أن وراد بها معنى صحيحا ويحتمل أن يراد بها باطل، فالواجب اعتقاد ما نطق به القرآن من أن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد، وأنه ليس كمثله شيء ولا يكون شيء مثله سبحانه وتعالى وتقدس. وجواب العالم الذي قال لا يكون المخلوق مثل الخالق جواب صحيح، لأنه الذي غاض الشيطان وهو نتيجة العلم، ويدل على أنه لو قال قادرا أو غير قادر لم يكن جوابا صحيحا. وما ذكرنا من جواب هذا العالم فيه مشابهة لكلام السيوطي من بعض الوجوه، واعلم أن طريقة أهل السنة أن كل لفظ لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين لا نفيه ولا إثباته، لا يثبت ولا ينفى إلا بعد الاستفسار عن معناه، فإن وجد معناه مما أثبته الرب لنفسه أثبت، وإن وجد مما نفاه الرب عن نفسه نفي، وإن وجد اللفظ مجملا يراد به حق وباطل فهذا اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته، وذلك كلفظ الجسم والجوهر والجهة ونحوها. وكره السلف والأئمة الكلام المحدث لاشتمال على كذب وباطل، وقول علي وقول على الله بلا علم. وما ذكره السيوطي من هذا النوع وضد القدرة العاجز، وهل يسوء أن يقال إن الله عاجز عن كذا، وإنما يقال إنه سبحانه يستحيل وصفه بما يتضمن النقص والعيب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والله أعلم. هذه الجملة فيها فائدتان، الأولى في الصفحة 64 بعد 200 إلى 66 بعد 200، معنى قول السيوطي وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، معنى قول السيوطي وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وحكم قوله معنى قول السيوطي وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر وحكم قوله. والفائدة الثانية في قوله واعلم أن طريقة السنة إلى آخرها تلحق بأول فائدة في هذا الجزء، وهي حكم الألفاظ المجملة كالجوهر والعاض والحيز في صفحة 6 إلى 8. وقلنا حينئذ وانظر أيضا 78 إلى 80 وكذلك 266. نعم. أحسن الله إليكم. وله أيضا قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عبد الرحمن أبا موطن علماء الدعوة رحمهم الله تعالى كانوا يستفيدون من تفسير الجلالين والحواشي التي عليه بالمطالعة، ويقل تدريسهم له، وأكثر تدريسهم في التفسير هو في 3 كتب، هي معالم التنزيل للبغوي وتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري. فهذه الكتب 3 هي التي كان عليها مدار درس التفسير عند علماء الدعوة، وكان علم التفسير من أجل العلوم التي كانوا يعتنون بها، ومن عادتهم رحمهم الله أنهم يقرؤون التفسير دائما بين أذان العشاء وإقامته، فيمكثون مدة طويلة هذا الوقت في قراءة التفسير. وكان آخر من عهد منه هذا شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، فإنه كان في صلاة العشاء يبقى بين أذانها وإقامتها نحو 1.5 ساعة في قراءة التفسير، ولذلك قرأت عليه هذه التفاسير أكثر من مرة، كما قرأها هو وصاحبه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف في هذا الميقات أيضا. فكان من عادتهم اتخاذ هذا الوقت لقراءة التفسير، وكانوا يقرؤون هذه التفاسير في هذا الوقت رغبة في حضور العامة، فيكون درس التفسير نافعا لطلاب العلم وللعامة، ويقرؤون في هذا المقام إذا اجتمع العامة الكتب الواضحة التي ليس فيها شيء من الخلل من كتب التفسير كالتي سمينا. وأما ما غيره من الكتب فإنهم لا يقرؤونها في الدرس العام. وعلماء الدعوة رحمهم الله لهم في تاريخهم العلمي أشياء من التصرف تدل على كمال عقولهم، وبها يعرف وقوفهم على العلوم وعنايتهم بها، لكن دون إفساد دين الناس ولا الطلبة المبتدئين من أهل العلم. فعلم المنطق مثلا كانوا يدرسون فيه الشمسية والتهذيب وحواشيها، لأنها أخذوها عن بعض علماء الأزهر لما كان هناك الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد اللطيف، ثم بقيت فيهم، لكنهم ما كانوا يجعلونها من الدرس العام، وإنما يتدارسها المشايخ في المجالس الخاصة، فكان يقرأها كبار المشايخ وكبار طلبة العلم للانتفاع بما فيها مما يستفاد منه في قراءة كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما، لكنهم لم يكونوا يعقدون في المساجد العامة درس في علم المنطق ولا يشهرون ذلك، لكنهم لم يكونوا يجهلونه. وقد حدثني شيخنا عبد الملك بن عمر بن عبد اللطيف رحمة الله عليه أنه لما قدم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي إلى نجد رغب أن يقرأ عليه في علم المنطق، فاستأذن شيخه محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في القراءة عليه، فقال له ممازحا: يا ولدي إن أهل نجد مناطقة بالطبع، يعني أنهم جعل الله عز وجل لهم عقولا بالعلوم النافعة التي عندهم يميزون بها الحق من الباطل، لأن علم المنطق هو عند أربابه علم يقصد به عصمة الذهن من الخطأ، ومن صحت عقيدته وعلومه لم يحتج إلى هذه الآلة، وإنما صار الاحتياج إليها من جهة واحدة وهي المصطلحات الموجودة في كتب بعض علماء أهل السنة. فقال له ذلك ممازحا، ثم قرأ شيخنا رحمه الله تعالى على محمد الأمين الشنقيطي علم المنطق وعلم البحث والمناظر الذي يسمى علم الجدل، وذلك في رسالته المعروفة في آداب البحث والمناظرة، وهي في 2، أحدهما في المنطق والآخر في علم الجدل. فهكذا كانوا، وهذه طريقتهم رحمهم الله تعالى. والذي لا يعرف مثل هذا إما يقول هؤلاء لا يعرفون العلوم العقلية كما يقول بعض الناس ممتدحا علوم الرافضة، ويقول إن الرافضة لهم عناية بالعلوم العقلية كالفلسفة والمنطق، وأهل نجد لا يدرسون ولا يعرفون هذه العلوم، أو آخر يأتي ويدعم أنهم لم يتعاطوا هذه العلوم أبدا ولم تكن عندهم ولم تكن في المدرسة العلمية التي لهم، وكل يتكلم بأشياء يتوهم أنه يعرفها وهو في الحقيقة جاهل. وإنما يميز هذا من أطار الصحبة للمشايخ وراجعهم وتكلم معهم وسألهم عن كيفية هذه العلوم فيكم، هل هذه العلوم كنتم تعرفونها أم لا تعرفونها، وماذا كان يقرأ فيها، وكيف كانت طريقة الدرس في نجد، وما هي الكتب التي كانت تدرس، وبماذا يبدأ وبماذا يختم، وغير ذلك من أحوال العلم التي جهلت اليوم، لأنه وجدت في الناس طرق للتدريس لم تكن كما سبق، وهي الدراسات النظامية هذه، فترك الناس الطريقة القديمة وجهلوها. نعم. أحسن الله إليكم. وله أيضا قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عبد الرحمن أبا مطيع الأخي الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وفقه الله للعمل الصالح والقول الحسن، وثبتنا وإياه على خير الهدى وأعدل السنن. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموجب الخط إبلاغ الشيخ السلام والسؤال عن الحال. أصلح الله لنا وله الدين والدنيا والآخرة، وغير ذلك ذكرت لي أن أكتب على كلام الدرويش الذي عندكم بيان. الدرويش عند أهل نجد اسم لمن ورد على بلادهم من العجم، فكان كل من يقدم من العجم من الأفغان أو من باكستان أو من إيران أو من غيره يسمونه درويشا. ذكرت لي أن أكتب على كلام الدرويش الذي عندكم بيان بعض ما فيه من العيب والذي كتبتم عليه فيه كفاية، لكن نذكر على بعض ألفاظه. لماذا طلب وهو قد كتب؟ قال أنتم كتبتم عليه، طلبتم مني أن أكتب، لماذا؟ تعاونا على نصرة الحق وإبطال الباطل. وهذه كانت من طريقة علماء نجد رحمهم الله تعالى، كانوا يتعاونون فيما بينهم في الكتابة في الانتصار للحق ورد الباطل، وهذا من شواهده. نعم. أحسن الله إليكم. لكن نذكر على بعض ألفاظه بيان مخالفتي للحق، منها قوله: الحمد لله المتوحد بجميع الجهات. فنقول: لا يشك من سمع هذا الكلام في أن المراد بالجهات الست التي يقول المعطل فيها إن رب سبحانه من الجهات الست خالي والاتحاد يقول إنه سبحانه متحد بها، والحلولي يقول إنه سبحانه حال فيها، تعالى الله عما يقول الجميع علوا كبيرا. وأهل السنة والجماعة يقولون إن رب سبحانه مستو على عرشه باهر من خلقه، وظاهر قول هذا الرجل المتوحد بجميع الجهات يشبه قول الاتحادية، وإن حملت الباء على الظرفية أشبه قول الحلولية، وربما يظن أنه لعجميته يعبر عبارات لا يعرف معناها. لكن سمعت أنه قد شرع في وضع حاشية على النونية، ولا يتنزل لذلك إلا من يدعي تمام المعرفة، وحكي عنه أنه يقول مرادي بالجهات جهات التوحيد الثلاث، وهي توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وهذا بعيد من كلامي، لأن هذه تسمى أنواع لا جهات، وبكل حال فظاهر يعني كلامي. يعني هذا ينتسب إلى العلم والدعوة، وسمع أنه شرع في وضع حاشية على نونية ابن القيم، قال: ولا يتنزل لذلك إلا من يدعي تمام المعرفة، يعني ما يقوم على شرح النونية إلا من تمت معرفته، ولذلك لم يقم بشرح النونية إلا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، فكتب عليها نبذة حسنة ثم اخترمته المنية، والقطعة التي عليها تدل على كمال علمه، ولو كمل هذا الشرح لكان من ذخائر الدهر، لكنه مات رحمه الله تعالى ولم يتم شرحه. نعم. أحسن الله إليكم. وبكل حال فظاهر كلامي يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أولا من اللطائف هذه النونية كانت تقرأ في نجد قراءة كثيرة، مما اتصل بعلمه من أخبارهم أن أحدهم قرأها وهو ابن 16 عاما، وهو شيخ شيوخنا سليمان بن سحمان، فإنه قرأها على عبد الرحمن بن حسن وعمره 16 عاما، والنسخة التي قرأ فيها موجودة وفيها تاريخ قراءته، وكان ابنه وهو ابن 16 عام، وكانوا يقرؤونها كثيرا، فإذا ختموها أعادوها، وكان ممن عرف بكثرة إقرائها العلامة عبد الله العنقري رحمه الله تعالى، فإنه أقرأها كثيرا، ولم يكن درسه يخلو من قراءة النونية كل يوم، وكان الملازم قراءتها عليه أولا في المجمع لما كان فيها شيخ شيوخنا سليمان بن حمدان، فقرأها عليه مرارا، ثم لما مات خلفه في قراءتها شيخنا حمد الحقير رحمة الله عليه، فقرأها عليه مرارا. كانت هذه النونية تقرأ كثيرا في البلاد النجدية، وما من عالم إلا قد أقرأها، وإن لم يتصل بالناس علم ذلك كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فإنه أقرأها في أدلم رحمه الله تعالى، وقرأها عليه جماعة منهم الشيخ بن جلال، وعلق على نسخته إفادات عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فيها، وكذلك الشيخ صالح بن هليل من علماء من مشايخ الدلم، وتوفي رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم. وبكل حال فظاهر كلامي يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أولا إحضار ويبين لهما في كلامي مما ظاهره خلاف الحق، وتبين له الأدلة الشرعية على خلاف ما توهمه في كلامه، فإن اعترف فوالمطلوب والحمد لله. وفي كلامه من العذب والركاكة كثير، كقول لا شريك له في الذات ولا في الصفات، فنفى الشركة في الذات، ولم يقل أحد من بني آدم إن لله سبحانه شريكا في ذاته حتى يحتاج إلى نفي ذلك، وإنما يقول أهل الحق لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ردا لقول المشبهات، فقول لا شريك له في ذاته يدل على قلة معرفته في هذا الباب، وكذلك قول لا شريك له في الملك فضلا عن الملكوت، فأشار بقول فضلا عن الملكوت إلى بعد ما بين إلى بعد ما بينهما، وقد ذكر العلماء أن الملكوت هو الملك، وإنما زيدت التو مبالغة في التعظيم، وكذلك قول في إعراب لا إله إلا الله من قبيل استثناء الجزء من الكل، فجعل استثناء الاسم الكريم من نوع استثناء الجزئي غلط، فجعل استثناء الاسم الكريم من نوع استثناء الجزئي غلط، بل الجزئي مقابل الكلي وقسيمه لا قسم منه. هذا من كلامه في المنطق، هذه مسألة في الكلي والجزئي، والكلية والجزئية في المنطق. نعم. فالكلي ما اشترك في معناه كثيرون كالإنسان والحيوان، والجزئي يراد به أسماء الأعلام كزيد وعمر، والاسم الكريم أعرف المعارف كما قاله سيبويه وغيره، وكذلك قول في إعراب لا إله إلا الله إنه كقولنا لا شمس إلا الشمس، لأن قول القائل لا شمس إلا الشمس لفظ لا فائدة فيه، وأيضا فاسم الشمس من الألفاظ الكلية لقوله في تعريف الكلي إنما لا ينفع تصور معنى، إنما لا يمنع تصور معنى من وقوع الشركة فيه، فهو الكلي سواء وقعت فيه الشركة كالإنسان أم لم تقع، وأمكنت كالشمس أو استحالت كالإله، فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه، فجعله الاسم الكريم الذي وارفع الاعلام وعرف المعارف. كذلك قوله في اعرابي لا اله الا الله. احسن الله. وكذلك قوله في اعراب لا اله الا الله من قبيل استثناء الجزء من الكل، فجعل استثناء الاسم الكريم فجعل استثناء الاسم الكريم من نوع استثناء الجزئي غلط. فجعل استثناء الاسم الكريم من نوع استثناء الجزئي غلط، بل الجزئي مقابل الكلي وقسيمه لا قسم منه. فالكلي ما اشترك في معناه كثيرون كالإنسان والحيوان، والجزئي يراد به أسماء الأعلام كزيد وعمر، والاسم الكريم أعرف المعارف كما قاله سيبويه وغيره، وكذلك قوله في إعراب لا إله إلا الله إنه كقولنا لا شمس إلا الشمس، لأن قول القائل لا شمس إلا الشمس لفظ لا فائدة فيه. وأيضا فاسم الشمس من الألفاظ الكلية لقوله في تعريف الكلي: إنما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو الكلي، سواء وقعت فيه الشركة كالإنسان أم لم تقع وأمكنت كالشمس أو استحالت كالليلة، فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه. أي جملة؟ فإن استحالة، قال سواء وقعت فيه الشركة كالإنسان أم لم تقع وأمكنت أمكن وقوعها كالشمس أو استحالت يعني الشركة كالإله، فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه، يعني استحالة وقوع الشرك. فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه، فجعله الاسم الكريم الذي وأرى أرفع الأعلام وأعرف المعارف، مثل الشمس التي هي من الألفاظ الكلية غلط، بل الموافق لقولنا لا شمس إلا الشمس قول القائل لا إله إلا الله، وهذا اللفظ مع الإطلاق لا يستفاد منه توحيد الإلهية لله رب العالمين. هذا وكثير من كلامي كما يقال جعجعة بلا طحن، نسأل الله أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين صراطا المستقيم. وسئل أيضا الشيخ عبد الله، هذه الجملة فيها من الفوائد في الصفحة 67 بعد 200 وتاليتها: حكم قول المتوحد بجميع الجهات، حكم قول المتوحد بجميع الجهات، صفحة 67 بعد 200 وتاليتها، 68 بعد 200 حكم قول المتوحد بجميع الجهات. فائدة أخرى في الصفحة 68 بعد 200 حكم قول لا شريك له في الذات ولا في الصفات، حكم قول لا شريك له في الذات ولا في الصفات. الفائدة الأخرى في الصفحة 69 بعد 200 بطلان القول بأن الاستثناء في لا إله إلا الله، بطلان القول بأن الاستثناء في لا إله إلا الله من قبيل استثناء الجزء من الكل، من قبيل استثناء الجزء من الكل. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل أيضا الشيخ عبد الله أبا بطين عن قول من قال في قول الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر، وقال: إن المراد بعلم الله معلومه. فأجاب هذا على طريق أهل التأويل في صفات الرب سبحانه كما يقول البيضوي وأمثاله في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلومه. وأما مفسر أهل السنة كابن جرير والبغوي وابن كثير فأقره على ظاهره، فقالوا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما علمه الله تعالى واطلعه عليه. علمه الله إلا بما علمه الله تعالى واطلعه عليه. وقول الخضر يشهد له قول الله تعالى، قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهل يسوى أن يقال وما أوتيتم من المعلوم إلا قليلا؟ وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال ابن كثير: أنزله بعلمه، أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويكرهه، وما فيه من العلم بالغيوب، وما فيه من ذكر صفاته المقدسة، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال الخضر لموسى: إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك إياه لا أعلمه. فهذا كله يبطل قول من تأول العلم بالمعلوم، وأي محذور في إجرائه على ظاهره. هذه الجملة فيها بطلان تفسير علم الله بمعلومه، بطلان تفسير علم الله بمعلومه. بطلان تفسير علم الله بمعلومه، الصفحة 270. والمراد بهذا التفسير أن هؤلاء الذين ذكر كلامهم كالبيضاوي وغيره يفسرون وصف الله سبحانه وتعالى بالمعلوم الذي هو المخلوق، ويجعلون الفعل هو المفعول على ما تقدم ذكره في كلامه رحمه الله تعالى، في كلامهم رحمه الله، في امتناع على مذهب امتناع حلول الحوادث التي تسمى بالأفعال الاختيارية، فنشأ منها هذا القول في تفسير الفعل بالمفعول. وأما السنة فيقول هذا علم الله سبحانه وتعالى الذي وصف به نفسه وليس هو مفعوله الذي هو المخلوق. أحسن الله إليكم. وسئل عن قول الشيخ عثمان إن الصفة تعتبر من حيث هي هي، وتارة من حيث قيامي من حيث قيامها به تعالى، وتارة من حيث قيامها بغيره، وليست الاعتبارات الثلاث متماثلة إذ ليس كمثله شيء. فأجاب قول الشيخ عثمان إن الصفة تعتبر من حيث هي هي، يعني لا ثلاث اعتبارات، تارة تعتبر من حيث هي هي أي تعتبر منفردة من غير تعلقها بما حل، مثال ذلك البصر، فيقال البصر من حيث هو هو ما تدرك به المبصرات، ومن حيث تعلقه بمخلوق فيقال هو نور في شحمة تسمى إنسان العين تحت سبع طبقات في حدقة ينطبق عليها جفنان. وأما بالنسبة للرب سبحانه فنقول هو سبحانه سميع يسمع بصير يبصر، ليس كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق، وهكذا سائر الصفات. وسئل عن حديث الطوارئ، هذه فيها فائدة، الاعتبارات الثلاثة في الصفة، الاعتبارات الثلاثة للصفة الإلهية، للصفة الإلهية في الصفحة 270 و271. قال وسئل عن قول الشيخ عثمان، يعني ابن ما ابن من ها بشر سفهد مر منصور عبد الله يا حسن عثمان بن قائد، عثمان بن قائد، إذا أطلقوا أهل النجد الشيخ عثمان يقصدون عثمان بن قائد النجدي رحمه الله صاحب الحواشي المتعددة في الفقه، وله رسالة في الاعتقاد اسمها نجاة الخلف باعتقاد السلف، هي في الجملة جارية على اعتقاد السلف إلا ألفاظا مستنكرة فيها. قال سئل عن قول الشيخ عثمان، يعني في تلك الرسالة، إن الصفة تعتبر من حيث هي هي، وتارة من حيث قيامها قيامها به تعالى، وتارة من حيث قيامها بغيره، وليست الاعتبارات الثلاث متماثلة. ثم قال في الجواب، فأجاب قول الشيخ عثمان إن الصفة تعتبر من حيث هي هي، يعني لها ثلاث اعتبارات، تارة تعتبر من حيث هي هي أي تعتبر منفردة من غير تعلقها بمحل، يعني على وجه الاستقلال في إدراك الصفة، على وجه الاستقلال في إدراك الصفة. قال مثال ذلك البصر، فيقال البصر من حيث هو هو ما تدرك به المبصرات، هذا الاعتبار الأول. قال ومن حيث تعلقها تعلقه بمخلوق، فيقال هو نور في شحمة تسمى إنسان العين إلى آخره. قال هذا بالنسبة للإنسان، وأما بالنسبة للرب فنقول هو سبحانه سميع يسمع بصير يبصر، ليس كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق، وهذا كسائر الصفات. هذا الاعتبار الثاني الذي هو قال من حيث تعلقه بمخلوق، يقصد بذلك وتارة من حيث قيامها به قيامها به تعالى، يعني من حيث اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة. بقي الثالث وتارة من حيث قيامها بغيره، يعني من جهة تعلقها بغير الله سبحانه وتعالى. فمتعلقها هنا إيش؟ في البصر المبصرات، متعلقها المبصرات. فهذا هو الاعتبار الثالث. الاعتبار الأول من حيث هي مستقلة، وتارة من حيث قيامها به تعالى يعني اتصافه سبحانه وتعالى بها، وتارة من حيث قيامها بغيره يعني تعلقها بما تتصل به هذه الصفة الذي يسمى النسبة وغير ذلك من ما يسميه أهل العلم، وتقدم بيانه في خير هذا الموضع. وهذا آخر هذا المجلس، ونكمله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.